قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.